الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد في باب الحيض أيضا قاعدة تقول: الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. أقول وبالله التوفيق، اسمعوا هذا التفصيل، اعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته أن الصفرة التي تراها المرأة أو الكدرة لا تخلو من ثلاثة أقسام: صفرة وكدرة قبل نزول الدم بها، وصفرة وكدرة بعد القصة البيضاء أو الجفوف الكامل أي بعد الطهر كله، وصفرة وكدرة أثناء الأيام المحكوم بأنها من عادتها. فهذه أقسامها إجمالا، وأما أحكامها تفصيلا فنقل. أما الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد رؤية الطهر فلا حكم لها، في قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمتى ما رأت المرأة القصة البيضاء فهذا طهر كامل، فما تراه في فرجها بعد ذلك من صفرة أو كدرة لا تعتبرها شيئا حتى ترى الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. والقسم الثاني: الصفرة والكدرة التي تراها في أثناء أيام حيضها، بمعنى أن تكون عادتها الشهرية ستة أيام ولكن ينقطع الدم في اليوم الثالث، ولا تزال ترى صفرة وكدرة في اليوم الرابع والخامس، فهي صفرة وكدرة في أثناء الأيام المحكوم عليها بأنها عادتها. أما حكمها فالصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وهو نص قاعدتنا. وهاتان الصفرتان دليلهما واحد، إحدى الصفرتين نستدل عليها بمنطوقه، وإحدى الصفرتين والصفرة الأخرى نستدل عليها بمفهومه، وهو ما في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ له من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والطهر والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا يا أبا راشد كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فدل بمنطوقه على حكم الصفرة والكدرة التي بعد الطهر، ويفهم من هذا أن الصفرة والكدرة التي تراها النساء في أثناء زمن الحيض يعتبرونها شيئا، وهذا مفهوم مخالفة، والمتقرر في قواعد الأصوليين أن مفهوم المخالفة حجة. فهمتم هذا؟ بقينا في الصفرة الثالثة، وهي الصفرة القبلية لا البعدية ولا الأثنائية، وإنما صفرة تراها المرأة قبل نزول الدم وإطباقه بها. فما حكم هذه الصفرة؟ الجواب: اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الصفرة اختلافا كثيرا، فمنهم من اعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قيد، ومنهم من لم يعتبرها من جملة الحيض بلا شرط ولا قيد، ومنهم من توسط في حكمها. أنتم ماشيين معي في المسألة؟ ومنهم من توسط في حكمه فقال: إن كانت صفرة وكدرة متصلة بنزول الدم بلا فصل نقاء فهي من الحيض، لا سيما وإن كانت متبوعة أو مصحوبة بماذا؟ بآلام الدورة الشهرية التي تعرفها النساء من نفسها. وأما إذا كانت صفرة وكدرة قد فصل بينها وبين نزول الدم فصل نقاء فلا تعتبر شيئا. وأجد نفسي إلى هذا القول أقرب من القول من القولين الآخرين، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. أعيد القول الثالث. طيب، القول الثالث وهو القول الراجح إن شاء الله أن الصفرة والكدرة قبل نزول الدم إن كانت متصلة به مصحوبة بآلامه فهي من جملته أي حيث، وإن كانت منفصلة عنه فإنها لا تعتبر من الحيض. فإذن العبرة في الكدرة والصفرة القبلية هو الاتصال من الانفصال، فما اتصل بنزول الدم فهي حيض، فإن اتصلت بنزول الدم فهي حيض، وإن لم تتصل به فهي ليست بشيء. هذا هو القول الأقرب، لكن يبقى على هذا القول الأقرب إشكال لا بد من حله. ما أجمل الفقه إذا كان مؤصلا، وهو أن امرأة رأت الصفرة والكدرة ثم شكت أهي ستتصل بالحيض أم ستنفصل، ومع هذا الشك شكت في الصلاة أتصلي الآن وتصوم أم لا تصلي ولا تصوم، لأن الصفرة والكدرة التي نزلت بها قد تكون حيضا فتكون صلاتها وصيامها باطل، وقد لا تكون حيضا بالانفصال فيكون تركها للصلاة والصوم محرم. فماذا تفعل في هذه الحالة؟ هذه مشكلة تحتاج إلى حل. نقول اعلم رحمك الله أن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يلد الناقل بيقين، هذه قاعدة احفظوها. والمتقرر عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك، أي ثاني احفظوها. والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بمعنى أن ما كان ثابتا في الزمن الماضي يقينا فهو ثابت في الزمن الحاضر يقينا، ومجرد الشكوك في عدم ثبوته لا تنقضه، ومجرد الشكوك في ثبوته لا تنقضه. فمتى ما شكت المرأة في الصفرة والكدرة القبلية أهي من الحيض أو ليست من الحيض، فالأصل أن تترك الصوم والصلاة ولا أن تستمر عليهما؟ فالأصل استمرارها حتى يتبين لها بعد ذلك أنها حيض أو ليست بحيض، فإن تبين أنها حيض فصلاتها تعتبر باطلة ويجب عليها قضاء الصوم الذي حصل فيه، وإن تبين لها أنها ليست بحيض فصلاتها صحيحة وصومها صحيح. هذا ما لم يجر الله عادته، هذا في حق من آجر الله عادته في المرأة أن تنفصل. فإن علمت المرأة أن الصفرة والكدرة تسبق الدم ويكون متصلا بها على حسب العادة الشهرية، فهذه تترك الصوم والصلاة يقينا، لأن الله أجرى عادته في حيضها هكذا أن قبل نزول الدم ترى صفرة وكدرة على مقدار نصف يوم أو يوم. لكن إذا شكت ولم يجر الله عادة حيضها بهذه الصورة، وإنما في شهر من الشهور حصل لها ذلك، فنقول هذه الشاكة تعمل بما قررناه سابقا، وهي أن تبقى على الأصل الذي ثبت في ذمتها بيقين، وهو مطالبتها بالصوم والصلاة حتى يتبين لها حقيقة الأمر وتنجلي لها.